قالوا يأتي أحدنا شهوته يكون لها في عذر، قال أرأيت إن وضع في حرام أليس عليه وزر؟ كأنه يقول كذلك يضع في الحافة له في ذلك الأجر. صلى الله عليه وسلم وإياكم الأجر. نعم.